بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتابه الصحيح في كتاب العلم باب السمر في العلم. وسبق معنا أن معنى السمر هو السهر وزنا ومعنى، وشرنا إلى ترجمة الباب. ذكرنا الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وتوقفنا عند الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام ثم قال نام الملين أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت رطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى السمر في العلم أي السهر، وأن ذلك مشروع. قال الحديث مر معنا، الحديث مر معنا في أول كتاب اللهم علمه الكتاب، وذكرنا الحديث له طرق كثيرة وفوائد كثيرة. قال: بت في بيت خالتي ميمونة، أي ابن عباس بات عند خالته وفي مشروعية ذلك، وكان من عندها في ليلتها، يعني نوبتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له تسع زوجات، فلكل زوجة يجعل لها ليلة، فكان ذاك تلك الليلة هي ليلة ميمونة خالة النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد، ثم جاء إلى منزله حجرته، أي حجرته، فصلى أربع ركعات ثم نام. هنا أشار إلى ماذا؟ إلى أنه صلى بعد العشاء وركعت ثم نام ثم قام، أي بعد نومه قام. قال ثم قال نام البني، أو كلمة تشبهها، تشبه ماذا؟ قوله نام البني. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، هذا التعليم، علمه موقع المأموم من الإمام إذا كان ليلي، إذا كانت الجماعة إمام مأموم، فإن موقف المأموم من الإمام إلى جنبه عن يمينه وليس عن يساره، ويكون على نفس المستوى، لا أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم، هذا ما يجد عليه دليل، ما يجد عليه دليل إلا من لفظ الإمام باللغة، لفظ الإمام باللغة يأخذ من الخيط الذي يجعله البناء قدام بنائه ليهتدي به ويقتدي به حتى لا ينحرف بناءه ولا يعوج. فقالوا الإمام فيه إشارة إلى تقدمه، وهذا هذا المال، لكن ما يوجد في السنة ما يدل على تقدم الإمام المأموم في كون إذا كانا اثنين إمام مأموم، وإنما يجد يعني يصطف معه على نفس ماذا؟ على نفس المستوى. فقمت عن يساري فجعلني عن يمين، يعني وما قطع الصلاة ولا بطلت الصلاة، بإشارة إلى أن موقف المأموم في موضع غير مشروع لا يبطل الصلاة إلا في مسألة الصلاة خلف الصف وحده، وهذه ورد فيها حديث صحيح صريح. فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات، صار كام؟ 7. ثم نام حتى سمعت، عندكم بالعين ولا بالغين؟ بالغين. نعم، هنا نقطة سقطت هنا، الأصل بالغين، حتى سمعت الغطي. نعم بالغين. نعم، قال بطيطة بطيء، يعني الصوت الذي يحبده عند ماذا؟ عند نومه، الصوت الذي يحبده عند ماذا؟ عند نومه. ثم خرج إلى الصلاة، ثم ماذا؟ خرج إلى الصلاة. والحديث على كل محل الترجمة أو وجه الشاهد ليس واضحا، بخلاف ألفاظ أخرى من ألفاظ الحديث فيها التصريح بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في دعائه له بتعليم التأويل والكتاب والفقه في الدين وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت صريحة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع زوجته أي ميمونة رضي الله تعالى عنها ورضاها. وأما رجال الإسناد فقال حدثنا آدم هو ابن الإياس الثقة العابد، حديثه عند البخاري وأبو داود وأبي داود والنسائي والترمذي والنسائي. قال حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، الحكم بن عتيبة من صغار التابعين وكان فقيها وهو ثقة ثبت ربما دنس، حديث لأصحاب الكتب. قبل ذلك شعبة من الحجاج الواسطي أبو بسطام، وهذا سبق غير مرة، وثقة ثبت أول من تكلم في الرجال العراق، حديث لأصحاب الكتب. وسعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف، وثقة ثبت فقيه من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ومن أخذ عنه التفسير، حديث لأصحاب الكتب 6 أيضا. وابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من رواية الحديث 7، حديث عند أصحاب الكتب 6، وفاته سنة 68 من الهجرة. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب حفظ العلم. باب حفظ العلم، حفظه بمعنى استظهاره عن ظهر قلب، بمعنى هذا استظهاره عن ظهر قلب، وهذا واضح من العبارة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات، ما انزلنا من البينات الى قوله إلى قوله الرحيم. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا النصارى كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحفظ ما لا يحفظون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا محل الشاهد، يحفظ ما لا يحفظ، أي أن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملازمة الأنصار والمهاجرين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حاضي أبو هريرة بما لم يحظ به المهاجرون والأنصار، ما حظوا بمثل ما حظي به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وخاصة أنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يوفقه بأن يحفظ ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث في المرة الماضية. وهذا من الأسباب التي جعلته من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرت إلى هذا في باب كتابة العلم، في باب كتابة العلم. ومحل الشاهد قوله ويحفظ ما لا يحفظه، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع منه الحديث، وكان يحفظ، فهذا به إشارة إلى حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن أبي سلمة المجيشون، ووثقة مصنف فقيه مصنف، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب هو الزهري، محمد بن مسلم الزهري أبو بكر، ثقة فقيه مشهور، أول من جمع الحديث وكتبه بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة ثبت عالم، أخرج له الستة أيضا. والغالب أن مالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهنا على غير الطريق الجادة، جاء من حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، من أكثر الصحابة رواية الحديث وأحفظ من الحديث، وحديث من أصحاب الكتب الستة، ووفاته سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. نرجع إلى عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، هو الأويسي، وهو ثقة كما ذكر، لكن حديثه ليس عند أصحاب الكتب الستة، حديث عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ابن ماجه والنسائي في الموطأ مالك، في مسند مالك، النسائي في مسند مالك. كيف يوم الزهر؟ كافنا يرمز له بكاف ونون. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. في سؤال في ذلك؟ اذا صلت المراه مع زوجها كيف يكون مكانها، خلفها او عن يمينه؟ لا، تكون خلف. اذا صلت المراه مع زوجها تكون خلف، كما جاء في حديث انس بن مالك، وان جدته صنعت من السن طعاما مليكة أو أمة، فدعته إليه جدته، نعم، فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال فصففت ما أنا السلم والعجوز خلفنا، وفي رواية فصففت أنا واليتيم خلف السلم والعجوز خلفنا. فإذا صلى الرجل بزوجته تكون خلفه، تكون ماذا؟ خلفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.